يعمل احدكم الى جمر راقي من النار سيجعلها في يده حتى يسمع المتقدمون بالذهب من الرجال والذين يلبسون الدبلة وهو يخشى ان يخلعها حتى لا يوقف في النار من مرأة البلد يخاف المرأة ولا يخاف من الله رب العالمين ضاعت الرجولة والله ضاعت الرجولة وضاع الاسلام وضاع الاسلام قال يعمد احدكم هذا الذهب الذي يلبسه الرجل نحن قدمين عنه وهو ضرب من ضروب التخلف التخلف والذهب الذي تلبسه ياتي يوم القيامه ويتحول الى سوار من النار لا تنفعك التي تخاف على غضبها لا تنفعك لا تنفعك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمره من النار يجعلها في اصبعه اطرح اطرح فسمعت الامر امر من رسول الله يا من في يدك ذهب يا من تدعي حب النبي وتحتفل بيوم ميلاده اسمعتك ماذا قال رسول الله فماذا ستفعل؟ مرهن بالعمل ولو مره في حياتك مرهن اسمع هؤلاء فعلا كانوا يحبون النبي بحق ليس الدهر ولا كلمات جوفاء ولا شعارات ولا شعارات قال اطرح فخلع الرجل الخاتم والله حديث يا مسلم فطرحه في الارض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلما مر قالوا له خذ خاتمك وانتفع به بدل من ان تلبس لا واستفيد بثمنه خذ خاتمك وانتفع به فقال والله لا اخذه ولا اتناوله وقد امرني النبي ان اطرحه والله لا اخذه ابدا وترك الخاتم وانصرف وترك الخاتم وانصرف حتى يسمع دعاة الحب هكذا يكون الحب حتى يسمع دعاة الحب هكذا يكون الحب هكذا يكون الحب الحب يا سادة اتباع والتزام وليس بالبطون التي تملا او بالاعين التي نملاها بالافلام والمسلسلات او بالشعارات والكلمات الجوفاء والخطب الرنانه الحب لا يكون هذا هكذا الحب يكون عملا والتزاما الله اسال ان يرزقنا العمل والاتباع انه سميع بجود الله واشهد ان لا اله الا الله شهاده حق نلقاه بها يوم القيامه ان شاء الله امنين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وظل يعبد ربه حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه ثم اما بعد فإذا كنا قد قلنا إنه من آداب ومن حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنني أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام فلا وهو قال أهل العلم لابد أن تحقق هذا الواجب ولكن بشرط ألا يترتب على هذا فتنة أو حدوث منكر أشد يعني سمعت مني الحديث انك اذا ما رايت امراه تسير بطريق في وضع لا يتفق مع الاسلام تنصحها فهب انك فعلت فترتب على هذا ان جاء ابوها واخوها وزوجها وحلفت مجزره او انها ذهبت الى اقرب قسم وقالت هناك متطرف يقول لي تحجبي والنتيجه معروفه ان شاء الله تعالى لن ترى الشمس مره اخرى لو قلت لها ارقصي يا جوجو لسعي عليك ولكن ان تقول لها تحجبي فلك الويل كل الويل ومن هنا قال اهل العلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحققه ما لم يترتب عليه منكرا اشهد وضاعا للفتن الا في حاله واحده إذا كان لابد من تدخلك باليد وهذا إذا ما وقع ظلوما وجدت رجلا يكاد أن يقتل يضرب يسرق لا تكن إماعة لا تكن إماعة فإن لم تتدخل وإن لم نتدخل جميعا حلت علينا لعنة الله مهما أدى التدخل مهما أدى التدخل لأنه أدى لابد وأن يمنع ولو باليد سبحان الله عشرة يضربون واحدا سيقتلونه